بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والرشد. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الرشد شرط لفك الحجر عن الأصناف الثلاثة، بين ما معنى الرشد هنا في باب الحجر، بين معنى الرشد في باب الحجر، فقال: والرشد الصلاح في المال. ثم فسر رحمه الله الصلاح في المال، وأنه يشترط أن يكون المحجور عليه حتى نفك الحجر عنه توفر ثلاثة شروط فيه. الشرط الأول قال: بأن يتصرف، أي المحجور عليه لحظ نفسه، في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك مرارا، يعني مرات كثيرة، يستخدم المعاملات المالية، وإذا استخدمها حاله لا يغبن غالبا، أي لا يشتري ما هو قليل بمال كثير، ولا يبيع ما ماله كثير بمال قليل. قال: غالبا، يعني في غالب الأحوال، وإلا فبعض الناس حتى ولو كان راشدا حاذقا قد يخدع في البيع أو الشراء. والشرط الثاني للرشد وأن لا يبذله وأن لا يبذل ماله في حرام، أي لا يشتري بماله شيئا محرما كالخمر والخنزير والدخان ونحو ذلك. وعلى قول المصنف رحمه الله هذا أن كل من استخدم ماله في حرام نحجر عليه لحظ نفسه، ولو أخذنا بهذا القول لحصل عنة ومشقة على الناس، إذ أنه سيحجر على كثير من الناس، وعليه من أراد شيئا فيقال، من أراد أن يشتري شيئا يقال له إن صاحبه محجور عليه، فيحصل على المسلمين مشقة. ونقول هذا الشرط إن أخل، ونقول إن هذا الشرط إن وقع الإنسان فيه يأثم بأن اشترى محرما، لكن لا نحجر عليه، وإلا فكل مدخن مثلا نحجر عليه على قول المصنف رحمه الله، فلا يبيع شيئا ولا يتصرف في ماله. والشرط الثالث قال: ولا في غير فائدة، فعلى قول المصنف من اشترى شيئا لا يستفيد منه كشراء الشموع مثلا واللعب بها، على قول المصنف رحمه الله نحجر عليه، والقول في هذا الشرط كالقول في الشرط الثاني. فلو أن شخصا اشترى شيئا لا فائدة منه، على قول المصنف رحمه الله نحجر عليه، وهذا في مشقة عظيمة أيضا. فالراجح أنه اشترط في الرشد أنه لا يغبن غالبا، يعني يعرف أن يبيع ويشتري ولا يخدع. ولما بين المصنف رحمه الله معنى الرشد في المال، ذكر بعد ذلك متى نعطي المحجور عليه الصغير ماله بعد أن علمنا أنه يحسن التصرف. قال: ولا يدفع إليه، أي إلى الصغير أو السفيه أو المجنون، حتى ولا يدفع إليه، أي الصغير، حتى يختبر قبل بلوغه، يعني اختبار الصغير يكون قبيل البلوغ وليس بعد البلوغ، لأنه إذا بلغ نعطيه ماله. قال: بما يليق به، أي بما يليق كثرة ماله أو قلته، فمن ورث مالا كثيرا نختبره في شراء عين ثمنه كبير، ومن ورث مالا قليلا نختبره بالشراء في العيان التي ثمنها قليل، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.